قال رحمه الله تعالى: الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. نعم، أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس. هذه ركائز الإسلام، أركان الإسلام التي بني عليها الإسلام. ومعنى الأركان أنه لو اختل ركن من هذه الأركان لم يكن ثمة إسلام، لم يكن ثمة. فمن جحد أحد هذه الأركان فإنه كافر. وهذه الأركان هي شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وهذه الأركان كانت مشروعة لجميع الأنبياء السابقين، ليس فقط لهذه الأمة، وإن كانت تختلف في صورتها أو عددها أو طريقتها، لكنها مفروضة. كما قال الله تبارك وتعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حية. وقال عن إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه المباني الخمس، طبعا شهادة أن لا إله إلا محمد رسول الله هذه تختلف شوي، يعني في زمن نوح أشهد لا إله وأن نوحا رسول الله، في زمن صالح وأن صالحا رسول الله، موسى وأن موسى رسول الله، وهكذا. لم يكونوا يطالبون بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يطالبون بالنبي الذي كان فيهم. أما هذه المباني الأخرى، الحج والزكاة والصيام والصلاة، كلها كانت مقررة على الأمم السابقة لكن باختلاف. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء، قال موسى عليه الصلاة والسلام لما رجع النبي إليه قال: ماذا فرض الله عليك؟ قال: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فاسأل ربك التخفيف. فرجع فأنقص 5، فرجع فأنقص، وهكذا من موسى إلى الله حتى جعلها 5. إذن عند موسى لم تكن 5، تختلف. كذلك صفة الصلاة قد تكون تختلف. وأبو ذر الغفاري رضي الله عنه قبل الإسلام، قبل أن يسلم، في بداية البعثة، لأن أبا ذر الغفاري كان ترتيبه الثالث أو الرابع في الدخول في الإسلام، كان يصلي قبل أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي: كيف كنت تصلي؟ قال: لا أدري، أتجه أين شئت وأصلي حتى أسقط، حتى أتعب، يعني واقف يركع كثيرا، لكن تفاصيل العبادة لا تعرف. كذلك الزكاة، كم الزكاة ولمن تعطى ومتى تخرج، هذه التفاصيل أيضا قد تختلف من نبي إلى نبي. كذلك الصيام، كم يوم وعن ماذا يصوم وإلى متى يصوم. وكذا الحج، قد تكون هناك اختلافات في طريقة الحج في زمن موسى، في زمن عيسى، في زمن إبراهيم، في زمن يوسف، وهكذا قد تكون تختلف صورة الحج، لكن أصل الحج موجود، وهكذا. فهذه هي مباني الإسلام الخمسة، وهي الأركان الخمسة. قال: وحج البيت وصوم رمضان. وفي حديث عمر قال: وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالحج لا يجب إلا مرة في العمر. واختلف أهل العلم في المرتد، إذا ارتد هل يلزمه أن يحج مرة ثانية إذا عاد إلى الإسلام؟ على قولين لأهل العلم، والأظهر أنه لا يلزمه، لأنه إذا عاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: أسلمت على ما أسلفت من خير، والعلم عند الله جل وعلا. نعم.